السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق من زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب الاعتقاد لاعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام الإسماعيلي، نسأل الله جل في علاه أن ينفع به، وأيضا كتاب التوحيد. نعم. قال الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي، فهو تعالى ذو العلم والقوة والقدرة والسمع والبصر والكلام. وكل هذا قد مرر عليه وتكلمنا عنه بفضل الله تعالى. قال والكلام، وقفنا عند قوله والكلام. كما قال تعالى ولتصنع على عيني واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، وقال حتى يسمع كلام الله، وقال وكلم الله موسى تكليما، وقال إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. كما قال تعالى ولتصنع على عيني واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، وقال حتى يسمع كلام الله، وقال وكلم الله موسى تكليما، وقال إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. جزاكم الله عنا خير الجزاء. هنا إثبات صفة الكلام لله جل في علا، وهي ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. وقد قسمنا قبل ذلك صفات الله جل في علا إلى صفات ثبوتية وصفات سلبية، وقلنا أن الصفات الثبوتية هي التي ثبتت لله جل في علا بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. والصفات الثبوتية منها ما هو الصفات الذاتية التي يتفك عن الله جل في علا أزلية أبدية، وصفات خبرية وهي التي لا تثبت إلا بالخبر، وهي مسماها عندنا أجزاء وأبعاد، هذا ضابط حتى يصل إليها طالب العلم. الثالث هي الصفات الفعلية، والصفات الفعلية هي الصفات التي تتعلق بالمشيئة. الصفات الفعلية هي الصفات التي تتعلق بالمشيئة، تتجدد على الصفحة موجود الصفات التي تتجدد وهي تتعلق بالأسباب وتتعلق بالمشيئة. أصلها إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. هذه الأصل فيها لابد أن نفهم أنها يعني الصفات الفعلية لابد أن تقول هي قديمة النوع حادثة الأفراد، هذا في كل الصفات الفعلية. لا صح أن يقال أنها في الكلام فقط كما قال ابن تيمية في الكلام فقط، بل هي في كل الصفات الفعلية. لكن عندما نقول في كل الصفات الفعلية ما الداعي لنا أن نقول أنها في كل الصفات الفعلية؟ لما نقول هي في كل الصفات الفعلية لابد أن يقال فيها قديمة النوع حادثة الأفراد. أجاب؟ لا. ليش؟ مفروض الإخوة في الفيس لازم المشاركة، قلنا واجبة. قلت لابد أن يقال بذلك. خلاص عندنا درس. تعال يا عمار. فالصفات الآن قلت لابد أن يقال في كل الصفات الفعلية أن يقال فيها قديمة النوع حدث في الأفراد. أسأل لما؟ الفيس سيب بالوقت الآن المكسر مش ممكن أن يعني أنظف الإجابة إلا الفيس الأول. طبعاً أخونا محمد الدائرة التي هو فيها ما في يا أستاذ شوف أي مشاركات أي ما في أي سكون تام سكون في حركة إيش الحركة الحق ان السلف هنا اجاب خلاص فانا ما اريد ان ابين اجابته حتى ننظر في اجابات الاخوه الافاضل لما ما قلته في الكلام قديم نوع هذه الافراد يقال في كل صفات فعله في الضحك في الغضب ها يعني ينزل من ذلك ان بعض الشيء تقع عليه حوادث وينزل مش ما لا يقال ذلك لا يقال ذلك يقال انه يلزم من ذلك اننا ان لم نقل بانها قديمه نوع حدث الافراد ان الله يتصف بالصفات المحدثه صحيح يبقى معنى ذلك انه نقول لم يكن له الكمال ثم صار له ايش الكمال هذا خطا بين هذا كما قال طبعا من الكلابية من الذين قالوا ان القران كرميه الكرميه قالوا نعم القران كلام الله لكنه محدث ولان الله جل في علاه قال وما اتيه من ذكر من ربهم محدث الا استمعوهم محدث فالاصل ان نقول بان الصفات الفعليه لابد ان نعتقد انها قديمه النوع حادثه الاحد قديمه النوع حادثه الاحد يعني الغلط الغرض المقصود بأن من الصفات الثبوتية الصفات الفعلية والصفات الفعلية تتعلق بالمشيئة تتجدد تتعلق بالأسباب وصفة الكلام منها وهي قديمة النوع حديث الأحد الكلام ثابت لله بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة بأن الله يتكلم ووصف نفسه بذلك وأن النبي وصف ربه بذلك والصحابة أجمعوا على كلام الله جل في علاه لا سيما أن الصحابة الكرام عندما قيل لهم بأن الله يتكلم سمعوا وأطاعوا واعتقدوا وترجموا ذلك ترجمة فعلية أما الكتاب فالكتاب فيه أدلة كثيرة على إثبات كلام الله جل في علاه قال الله جل في علاه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله قلنا قبل ذلك المضاف لله نوعان إضافة أعيان مستقلة بذاتها وإضافة إيش معاني وإضافة معاني إضافة الأعيان مستقلة بذاتها تكون إضافة المخلوق للخالق وذكر المخلوق هنا إضافة الله جل في علاه تكون إضافة تشريف وإلا فكل الكون مخلوق لله جل في علاه فإضافة هذه خصيصا يكون للتشريف كما قال الله جل في علاه ناقه الله وسقياها وغالبا الحكمه بذلك ان يكون هذا المخلوق الذي اضيفه الله جل في علاه ايه من ايات الله قال ناقه الله وسقياها ايه عظيمه الناقه دي من اين خرجت؟ من صخر خرجت كانت تشرب بئرا وتعطي لبنا على خاطر البئر ايه من ايات الله جل في علاه عيسى عليه السلام ايه من ايات الله جل في علاه وروح منه يعني روح خلقها من عندي فإضافته لله جل في علاه لأنه كان آية عظيمة من آيات الله جل في علاه وقد قال الله تعالى أن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون إذا الإضافة هنا إضافة تشريف لكن بالنسبة للمعاني إضافتها إضافة صفة الموصوف وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله، فأضاف كلام الله جل في علاه. وأيضا قد قال الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وأيضا قد قال لما كلمه ربه ردوه العهد على الله جل في علاه، فلا يمكن يكون فيها شيء من التلاعب في هذا الباب والتحريف. وأيضا قد قال الله جل في علاه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، مش أصلا كان يحرفها، أقول منهم من كلم الله، فجعل المتكلم هو من؟ الله، والمتكلم هو من؟ موسى عليه السلام. هذا ضلال مبين، كل هذا حتى لا يثبت صفة الكلام لله جل في علاه. فقال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله رفع بعضهم درجات. وأيضا قد قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما. تكليما هنا مفعول مطلق، متفعل مفعول مطلق مؤكد ليش الفعل وهو كلم، فهذا تأكيد لأن الكلام كلام موسى عليه السلام، وكلم الله موسى تكريما. وأما بالنسبة للسنة النبي صلى الله عليه وسلم فأدلة كثيرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله جل في علاه أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، ولما لما تكلم بالوحي قال لن يسكت، تكلم بالوحي، قال كأنه سلسلة على صفوان، كأنه سلسلة على صفوان، في الوقت سلطرة السلطرة تأخذ منه السماوات رعدة رجفة زلزلة، يعني الملائكة يسمعون صوت الله جل في علاه فتأخذهم رجفة أو زلزلة أو رعدة. هذا إثبات كلام إثبات صفة من الله في علاه، إثبات الكلام وأن الله يتكلم بصوت، إذا قال كأنه سلسلة على صفوان. هذا التقريب للأذان حتى نقول ما قاله مالك أن كل صفة من هذه الصفات هي معلومة في اللغة، لكن الكيف مجهول والإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة. هذا يتمشى مع كل صفة من صفات الله جل جلاله أصل أصيل، وإلا فهذا جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يصح الحال، ثم جاء موقوفا عن المسلم، وبعد ذلك تكلم به من؟ تكلم به ربيع الرأي، ثم أخذه مالك فانتشر في الأفاق كلام مالك رضي الله عنه، انتشر في الأفاق. إذن هنا يعني من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عليه السلام ورحمته إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء، والنداء لا يكون إلا بصوت حرف. ولذلك قال الله جل في علاه ونادى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، كل الآيات التي جاءت في القول تثبت القول لا جل في علاه كل وقت تثبت الكلام. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وإذ قال وإذ قال أيضا قال الله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك قلنا ولا قول لا للفعل. قال الله تعالى ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيل، قال قول يثبت لله للفعل ونسب لله، حديث كثيرة أيضا إثبات القول لله للفعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء يا جبريل إني أحب فلان، نادى في السماء يا جبريل إني أحب فلان فاكتب له خروج. الغرض المقصود أنه نادى في السماء والنداء يكون بصوت وبحرف، وهو إثبات كلام الله جل في علاه. إذن الكتاب يثبت القول، يثبت أن صفة الكلام، وأيضا السنة تثبت صفة الكلام، ولو بد أن نفهم أن هذا الكلام الذي ثبت لله جل في علاه هو متجدد، ونأتي من ذكر المربين إيش محدث. وأيضا في قول الله تعالى يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك بالرياض المقدس إن أنا بالرياض المقدس إطواء فخلع عليك. قال يا موسى إني أنا ربك. فهنا الله جل وعلا قال لموسى فلما جاء موسى لم يخاطبه وكلمه ربه. الغرض المقصود أن النداء والقول والحديث كله منسوب لله جل وعلا وهي صفة من صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة. أيضا من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من كان يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وهذا فيه وجوه الدلالة في الحديث الثلاثة. ما هي؟ قال أعوذ بالله قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. تمسك بها جدا أحمد بن حنبل في إثبات كلام الله جل في علاه. قلت هذه من وجوه ثلاثة. إيش الأوجه الثلاثة؟ انظر في خانة الفيس. قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يا رجل الناس يتحركون. آخر حاجة صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. سنجد لا محالة. عايشة. أولاً بكلمات الله مضافة إلى الله عز وجل. بكلمات الله مضافة إلى الله. من؟ وأم ماريا. أم ماريا. من هنا برضه. ماشي. ثانياً استعاذ بها. ثانياً. الاستعاذ بها. ما استعاذ بها. توسل بها مستعيذا بالله. ما استعاذ بها. هذا برضه لابد ألفت انتباه هذا. ما استعاذ بها. وطبعاً إن هما وجه الدلالة وجه الدلالة اللي قالته الأخت صحيح. لكن لابد من التنبيه هنا. أول شيء نعم كلمات مضافة. أعوذ بكلمات الله مضافة لله جل وعلا فإضافة صفة موصوف. أعوذ بكلمات الله التامات. طيب الأمر الثاني أنه لما استعاذ ما استعاذ بالكلمات هو توسل بالكلمات مستعيذا بالله جل وعلا. الكلمات لا تعيذ وإلا تكون منفكة عن الله جل وعلا. مفهوم؟ مفهوم؟ طيب هنا نقول إذا لما استعاذ توسل بها يعني دلالة على أنها صفة من الصفات. هو أحمد قال مجملا أنه لا يستعاذ بإيش؟ بمخلوق. لا يستعاذ بمخلوق لأنه لا يجوز فتأخذ فيها هذا. قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذه من السنة كما قلنا. كل هذه الأدلة كلها من السنة. وحديث طبعا يجمع الله الأولين والآخرين فينادي بصوت يسمعه من قرب من بعض كما سمعه من قبل. نعم. الرواية الثانية من شر ما خلق فرق الحريم. نعم فيها وقال من شر ما خلق فدل ذلك أنها مختلفة ليست من مخلوق ما ليست مخلوق. والإجماع أجمعت الأمة أجمع أهل السنة والجماعة على إثبات الكلام لله جل في علاه. لما قال النبي لجابر بن عبد الله إن الله كلم أباك كفاحا. إن الله كلم أباك كفاحا. جابر أخذها وعلمها وحتى أنه كان في سعادة لأنه أراد أن يسليه لأن أباه قد قتل. كانت لك ساعة من الساعة شو إن شاء الله بس ماشي. اسم رأيي. الإجماع أجمعت الأمة على إثبات الكلام. وذلك عائشة رضي الله عنها قالت وإن نفسي ونشأني في نفسي أحقر كان أقل. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. قالت إن نفسي ونشأني في نفسي أقل من أن ينزل الله فيها القرآن يتلى إلى يوم القيامة. ف فالحق أن الجميع من الصحابة الكرام قد أثبتوا صفة الكلام لله جل في علاه. قال أبو بكر أيضا عندما راهن قريشا وسألوه من أين أتى بمثل هذا لأن الرمس تغرب قال من كلام الله جل في علاه، عائشة قال ذلك، ابن عباس قال ذلك، وأيضا ابن عباس سمع رجل يصلي الجنازة فكان يقول اللهم رب القرآن فأوقفه قال تعالى ما تقصد رب القرآن؟ قال أقصد أن القرآن كلام الله. قال إذن فهذه إضافة الموصوف بصفته كقوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. نعم. والعقل فالعقل يعلم ذلك، والعقل من وجهين، أو من وجه واحد، ما هو؟ فالعقل يثبت الكلام لله جل في علاه، المفروض هذه صراحة ظاهرة جدا لا تحتاج لسؤال وجواب، والعقل يثبت الكلام لله جل وعلا. كيف ذلك؟ ماجد اجابه؟ لا بد من المشاركة يا استاذ ماجد، بس انظر الاول في من عندك يا استاذ. ماجد يا صراحة يعني انا واجب علينا ان نتعرض لكلام اهل البدع، لان هناك من ترسم خطى اهل السنة والجماعة وأثبتوا الكلام لله، وعندما تسير معهم إلى نهاية أمرهم لم يثبتوا كلاما ولا شيء. الأشاعرة أثبتوا كلاما زورا، من الأشاعرة لهم سبع صفات من الكلام يثبتونها، حقا أنهم لم يثبتوا الكلام حق نحوك، ولذلك هم يقولون على القرآن هو عبارة عن كلام الله ليس هو كلام الله، عبارة عن كلام الله. يعني ايش كلام الله؟ قالوا ليس من كلام الله ما تكلم به، عبارة اللي عبر عن ما في نفس الله جبريل. يعني هم يقولون الكلام كلام جبريل؟ يقولون هذا عبارة عن كلام الله ليس كلام الله. يبقى إذن ما فائدة الأمر والنهي والزجر والثواب والعقاب؟ ما فائدة إلا غير كلام الله سبحان ربي العظيم. هذا هدم للشرع باليد، الناس هؤلاء يتكلمون الكلام وأخطر ما يكون. نعم. واهب الكمال أولى به، ما الذي قال ذلك؟ هم هي فيش ما لن تجد إجابة يعني أعتقد هناك. نعم كلام صحيح طبعا. هو إذا قلنا بأن الكلام في الإنسان كمال، وهنا ندى أيضا سورة ندى أتت بنفس الإجابة، إذا كان الكلام كمالا في الإنسان فالله الذي خلق الإنسان أحق بأن يوصف بالكمال، فهذه باب الأولى. وقلنا بين الله وبين عباده القياس الأولوي، بين الله وبين عباده القياس الأولوي. نعم. طيب وأنا أقول أيضا هناك كلام الله بين الفعلاء، كان كلام الله مع كثير من خلقه، تكلم الله مع الملائكة، تكلم الله مع الجنة، تكلم الله مع النار، تكلم الله مع السماء والأرض. إذا الله تكلم مع خلق الخلق من خلقه، تكلم مع آدم وحواء. قال الله تعالى قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. أيضا قال ألم أقل لكم إن الشيطان عدو وناداهما ربهما ألم أنهاكما عن تلكم الشجرة وناداهما ربهما. كان تكلم الله مع آدم حواء، وأيضا في الحديث الصحيح أنا يوم القيامة يا آدم ابعث بعث النار. وتكلم الله مع الجنة عندما قالت لا يدخلني إلا الضعفاء، وتكلم مع النار عندما قالت لا يدخلني إلا الجبابرة، قال أنت عذاب وأنت بك من أشاء وأنت رحمتي أرحم بك من أشاء. طبعا في هذا الباب انهم يقولون بان الجنه تكلمت، نعم تكلمت، النار تكلمت، نعم تكلمت، السماء والارض قالتا اتينا، اتينا طائعين، قالتا اتينا طائعين. وتكلم الله ايضا مع غير هذا في الحديث الصحيح ان السلام من الجنه والنار اختصمتا، فقال الله النار انت عدالي، وقال اعد بك من اشاء، وقال الجنه انت رحمتي ارحم بك من اشاء. وفي الحديث اذا اراد الله ان يوحي بالامر تكلم بالوحي، اخذ السماء منه رجفه او رعده خوفا من الله، فاذا سمع بذلك اهل السماوات صعقوا. وفي السنن ان الله مسح لما خلق ادم مسح على ظهر النعمان يعني بعرفات، فاخرج كل ذريه له فاشهدهم على انفسهم الست بربكم، والله الذي اشهدهم على انفسهم بذلك الست بربكم، قالوا بلى شهيد. فقد تكلم الله جل في علاه، وسيتكلم يوم القيامه مع اهل الجنه واهل النار ومن يحاسبه النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث ابن عمر عندما قال لابن عمر ابن عمر اتحفظ حديث المناجات؟ قال نعم احفظ حديث المناجات، ما من احد منكم الا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر ايمن منه يقول عبدي اتذكر ذنب كذا وكذا، ينظر ايمن منه فلم يجد كما قدم، وينظر اشهر منه فيجد النار فيحسب انه قد هلك، فيقول الله جل وعلا ستطلع عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم. غلط. المقصود ان كلام الله جل وعلا تكلم الله مع كثير من خلقه وهم يسمعون صوت الله جل وعلا. قد تكلم الله ايضا للانبياء، تكلم الله لموسى، تكلم الله لعيسى، تكلم الله جل وعلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لما عرج به راجعه موسى عن الصلاة فراجع ربه فقال هي خمس وهي خمس. فتكلم الله مع محمد صلى الله عليه وسلم وسمع ربه جل في علاه. نقول بأن صفات كلام الله جل في علاه هذا كلام عظيم مقدس واجب علينا توقيره كلام الله جل في علاه. وأيضا نقول بأن الله يتكلم، نعم يتكلم بصوت وحرف. يبقى كيف نزل جبريل بالقرآن إلى النبي الأمين؟ سمع من رب العالمين. لذلك هننتقل إلى السؤال المسألة الثانية في هذا الباب، إذا وصفنا الله بالكمال كتاب وسنة وإجماع وعقل وإجماع والعقل، إجماع أهل السنة وجماعة أيضا على أن الله جل وعلا يتكلم بما شاء وقتما شاء كيفما شاء سبحانه وتعالى. هل الكلام يبقى لنا طرح المسألة نتكلم عنها حتى نرد على بلا عضلات؟ هل الكلام يستلزم يعني هل الكلام يستلزم الشفة واللسان؟ هل يستلزم ذلك؟ يعني يستلزم المخرج؟ هل الكلام يستلزم المخرج؟ هذا هو البحث في هذا الباب، أنه كل من فر من الإثبات فر من إيش؟ في هذا التشبيه نقول لا، لا سيما بأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الكلام لله جل وعلا، ولم يسأل عن ذلك. الجنة تكلمت أين المخرج؟ النار تكلمت أين المخرج؟ السماء تكلمت، الأرض تكلمت، إنما سيدنا يقول كنا نسمع تسبيح الطعام بين أيدينا. الطعام تكلم، أين المخرج؟ طيب، فيبقى إذا عندنا هنا الكلام على مسألة أن نقول بأن الكلام لا يستلزم المخرج، الكلام لا يستلزم المخرج، بل لنا نقول ما قاله مالك رحمة الله على مالك عندما قال استواء، نقول الكلام في اللغة معلوم والكيف مجهول، يعني كيف يتكلم الله لا نعلم، هذا غيب. المأمور شرعا، أنا مأمور شرعا ماذا أفعل؟ أن أؤمن به أصلا، أن أؤمن به فقط. فلذلك نقول لا يستلزم الكلام المخرج، ويبقى أن نقول أيضا القرآن هو كلام الله جل وعلا، وهنا نتعبد بهذه الصفة العظيمة بتعظيم القرآن وعدم الهجران، تعظيم القرآن وعدم الهجران. التعظيم أن تجعل لك وردا، التعظيم أن تجعل لك وردا تتعبد به لله جل وعلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنكم كل حلقة وكل حرف حسنة ولا أقول ألف لام حرف، لكن أقول ألف حرف لام حرف وميم حرف. وأيضا بأن توقر الله بتوقير كتاب كلام ابن مسعود رضي الله عنه، هذا كفية التعبد لما هذه الصفة التي أثبتناها. ابن مسعود رضي الله عنه قال كان يأخذ المصحف يقول كلام ربي كلام رب ويقبله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ذلك كيف نتعبد لله بهذه الصفة، وهي بملازمة القرآن، بملازمة القرآن طبعا عمل بأوامره وتلاوته أنا ليل وأنا وأنا نهار. هذا تعبد لله جل في علاه بتوقيت كلامه، تعبد بهذه الصفة سبحانه وتعالى جل في علاه. ومن الأدب تعبدا لله جل في علاه بهذه الصفة طبعا حسن الاعتقاد في رب العباد، أن تعلم أنه ما من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمه، وأن الله تكلم مع آدم ونوح مع آدم وحواء، وتكلم الله جل في علاه مع موسى، موسى أصل الرسل الذين تكلم خصه الله بالكلام. إذا انتهينا من هذا فإن صفة الكلام لله جل في علاه ثابتة في الكتاب والسنة، وأن الله يتكلم، وهي نفسك لتسمع كلام ربك جل في علاه في الجنة ستسمعه عندما يقول يا أحبابي تريدون شيئاً، عندما يقولون أنا تريد يوهانا آخر حديث لكنه قال لكم عندي موعدا أنجزكمه، فيكشف الحجاب فينظر فيه لوجه الرحمن. لكن الكلام صار متبدل، ما من أحد منكم إلا وسيكلم الله ليس بينه وبينه ترجمان. إذا صفة الكلام ثابتة لله في كتاب السنة، وفي مقابل الإمام إسماعيل كأنه يقول ومن عقيدة أهل السنة والجماعة الكلام، وأن الكلام ثابت لله جل وعلا معناه من الصفات الفعلية، والنزاع في الصفات الفعلية أعظم ما يكون، جل النزاع هو في الصفات الفعلية للكلام الفلسفي مسائل محل الحوادث أو محل الحوادث، ننحي أنفسنا عنها ونبقى مع الكتاب والسنة في هذا الباب، لأن هذا الظلام أضل من الشيطان. يعني أصلا الشيطان كان يقبل أيدي الفلاسفة على الخراب الذي يحصل في الناس في هذا الباب، لذلك كان الإمام الشافعي وغيره من الأئمة يقولون هذا الضلال المبين الذي يدخل، هذا الضلال المبين مسألة الفلسفة في هذا الباب، لأنها تضيع كل الآثار التي يستقيم القلب معها اعتقادا صحيحا في الله وفي الأثر، بحيث أن اعتقادك في الله سيستقيم بها، اعتقادك في الملائكة سيستقيم بها، اعتقادك في الصحابة سيستقيم بها. فنسأل الله جل وعلا أن يصح لنا اعتقاداتنا وأن يجعلنا على عقيدة السلف الصالح، فلا نجاة إلا بها. يبقى لنا إذا كان القرآن هو كلام الله كما قلت له منا التعظيم والتوقير، وأيضا أن نعمل بأحكام الله جل وعلا في كتابه. نقف عند هذه في الكلام على الكلام، ويمكن لنا أن نتعرف الأسبوع القادم على الذين يؤولون هذه الصفة من الكلام، يعني حتى أعلى الناس الذين قالوا أنه يتكلم ضلالهم مبين، قالوا وأن القرآن الذي بين أيدينا هذا اسم كلام الله، وإيش فعلتم؟ المعتزلة أنقى منكم قلبا، على الأقل قالت مخلوق لله يعرض عن مخلوق لله، أين أنتم؟ أين هو؟ أين أنتم من فهم هذه الآية؟ ويذهبون كل مذهب ولا يصلون إلى الحقيقة. فإذا القرآن هو كلام الله جل في علاه، ومن الصفات الثبوتية الفعلية. فنسأل الله جل في علاه أن ينفع ذلك ومسلم. تفضل. وفي أسئلة تفضل. السلام عليكم. سيف الأخير. خلص يا بغافل. شو ما هو إيه لا يفرق لو إحنا قلنا القرآن كلام الله أو مخلوق، يعني إيه ثمرة الخلاف؟ ثمرة خلاف كبيرة جدا يا أستاذ، لأنه كالشجرة كالسحاب السماء كالبحر كالنهر، هتعامل مع مخلوق يعامل مخلوق، الأوامر لا تكون نافذة عليه. إحنا قلنا الأوامر كيف تكون على الوجوب؟ أعرف الأمر كيف يكون الوجود؟ إنه من الله أمر من الله سبحانه. كلام الله يعني. هو البحث في ذلك في مساد الكلام. انت فاهم صوتي؟ لا. طب ما هو السؤال؟ سؤالنا؟ على سألته أنا. أعرف إزاي إن ده أو ليه بقول إن الأمر الوجوب؟ إحنا بنتكلم على أساس إن الأمر الوجوب. طيب لو كان مخلوقاً أي تعظيم عندي حتى أنفذه؟ ولما أخذ العقاب مخلوق مخلوق؟ إحنا قلنا الأمر أصولياً هو هو هو دار وجوب من أعلى لأدنى، من أعلى لأدنى، صح كلامنا.